يقول الأخ: تحاورت أنا وشخص من أتباع الحكام في حكم الاستعانة بالكفار لقتال البغاة من المسلمين، فسألني سؤال أتالي: لو أن مسلما يعيش في بلاد الكفر مثلا أمريكا، واعتدى عليه مسلم آخر وهدده بالقتل أو السرقة، فهل يجوز له الاتصال بالشرطة الأمريكية والإبلاغ عنه؟ وهل يعتبر هذا إعانة للكفار على المسلمين أو استعانة به؟ بارك الله بك شيخنا، معك المايك. نقول الأول قبل أن نجيب على هذا السؤال، لابد أن نفرق بين الاستعانة والإعانة، ونفرق بين الولاء المكفر والولاء الغير مكفر المحرم. إذن نقول ابتداء أن الله سبحانه وتعالى قال: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ما معنى التولي هنا؟ التولي هنا هو النصرة والمحبة، داخل فيها المحبة وداخل فيها النصرة وداخل فيها المظاهرة وداخل فيها المشاركة وداخل فيها أمور ضخمة جدا، أن تعين الكفار على قتال المسلمين. هذه الصورة الواضحة التي أجمع العلماء على كفر من فعلها، أن تعين الكافر بالمال وبالسلاح وبالرأي والمشورة والأرض والقواعد العسكرية ومطار إنجرليك وقواعد في الخليج وقواعد في البحر اللي مش عارف الإيه وقواعد في فين، وتعطيهم جنود وتعطيهم مالا وتعطيهم خطط وتعطيهم أسلحة، ثم تقول لهم: هيا تعالوا أبيدوا لي هذه الجماعة الإرهابية، الجماعة الإسلامية أو الدولة الإسلامية أو الإمارة الإسلامية. هذا أجمع العلماء على كفر من فعل ذلك، فهذا تولي وهذا إعانة مكفرة مخرجة من الملة. هذا نوع من الولاء، أو بيسموه تولي مكفر مخرج من الملة. لا ننظر إلى قلب ولا ننظر إلى قلب أو ننظر إلى من يقول يعني أصل قلبه أبيض، قلبه أخضر، قلبه أحمر، أصل ما يقصدش، أصل جاهل. كل هذا ضلال. أنا لي ومن يتولهم منكم فإنه منهم. هذه هي الصورة الواضحة التي أجمع العلماء على الكفر بها. من أعان الكفار بالمال والسلاح والجندي والأراضي والقواعد العسكرية والمطارات والخطط والإحداثيات والأسماء والمعلومات للمجاهدين أو الإمارة إسلامية أو دولة إسلامية حتى يبيدهم، فهذا كافر بإجماع. ما وإن صلى وصام وزكى والتحى كمان، وإن كان رئيس جماعة إسلامية، وإن كان حتى كان مجاهد قبل ذلك، من فعل ذلك هذا كافر بإجماع. هذه الصورة لابد ألا نخلطها بصورة أخرى. طيب، هناك نوع من الموالاة المحرمة، مثل المداهنة، دخول في مؤتمرات، دخول مثلا لم يفعل شيئا، افشاء سر على هيئة حاطب ابن أبي بلتعة. هو يعني بيقول لهم: والله المجاهدين بيعدوا لكم معركة سيبيدونكم فيها. هو كده افشى سر، لكن ما قالش حقائق، ما قالش اسماء، ما قالش قوة، ما كانش يقصد النكاية. مثل هذا يسميه العلماء موالاة محرمة. مثل ان تستعين بكافر على مسلم ليس تمكينه منه. يعني ايه؟ تقول له: والله تقول للكافر اديني مسدس فيديك مسدس، اديني كذا، خدت المسدس قتلت به مسلم. هذا يعتبر استعانة محرمة، ليست كفر، لان الكافر ما قتلش، الكافر ما فعلش شيء، الكافر اعطاك المؤونة. هذه الاستعانة العلماء قالوا عليها محرمة. او ان تستعين بكافر تقول له يعني: طب هل ممكن تستعين بكافر يدلك على طريق؟ نعم يجوز عادي. كافر اديت له اجره، هو الكافر اشتغل لك جاسوس، لا حرج في ذلك. يعني الكافر جاب لك معلومات عن كافر اخر، او الكافر اعطاك مثل عبد الله بن اريقط، ومثل ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ دروع من اسمه ابي بن خلف، اخذ منه دروع، لا حرج، هو درع اليهودي او درع بن كافر، ومية بن خلف هذا كافر، الرسول خذ منه دروع ارتهنها منه. فهذا هل هناك سلطان وقوة وإدارة وإرادة وهيمنة وغرفة عمليات صفوان بن أمية، نعم في حرب هوازن، فهذا ليس من الاستعانة. أما هؤلاء الملبسين يقول الرسول استعان بصفوان بن أمية وأخذ منه دروع زي الأبلة هذا السعيد ربنا عليه، وأخذ درع من يهودي وعبد الله بن أريقة، نقول لهم يا أيها الملبسون، هل الذي يدير المعركة والرسول أسفل منه والعياذ بالله صفوان بن أمية؟ يعني الرسول بيقاتل وصفوان بن أمية هو القائد، ولا عبد الله بن أريقة هو القائد؟ ده مجرد خادم للنبي، خدم النبي، ساعد النبي. قائد الحرب هو الرسول، بإيمان الرسول، بفكر الرسول، بقوة الرسول، بجنود النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة. أما أن تكون أنت الجندي واللي بيخطط لك العدو واللي بيقود لك العدو واللي بيمونك العدو واللي بيزودك العدو واللي بيقولك افعل العدو واللي بيقولك لا تفعل العدو، وهو اللي بيروح يقتل المسلمين حتى لو أهل بدع، لا يجوز الاستعانة بهم. أما في أوروبا، هذا يعني الناس اللي مهاجرة في أوروبا، طبعا احنا الدول عندنا سقط فيها الشريعة الإسلامية وسقط فيها الخلافة، فمعظم المسلمين للأسف، هناك مسلمين في فرنسا 8 مليون اتزوجوا وعاشوا وخلفوا وكلوا وشربوا واشتغلوا وبيصلوا وبيصوموا وبيزكوا ومسلمين، وكذلك في أمريكا وفي كل الدول الإسلامية. لكن مثل هذا يعني التحاكم في هذا الوضع لأخذ الحقوق، الأخ بقى اللي بيلبس عليك، هذا المجرم الذي يلبس عليك، قل له لا، أخذ الحقوق أنا، دي محاكم ودي دول مستقرة، وأنا رجل هياكل حقي، هيظلمني، سرقني، سلبني، عايز يقتلني، هددني، أخذ مالي، كيف أأتي به؟ أنا لما أروح أتحاكم أأتي بحقي، هذا ليس رضا بالقانون الوضعي، أنا حقي بيضيع. فالعلماء أجازوا هنا يعني أخذ الحقوق كالأكل من الميتة عند الاضطرار، وليس من باب الاستعانة أو الإعانة، لأننا حق كده هيضيع ونفسي هتقتل وهأزهق نفسي. هذا ليس كالحرب، أن تأتي بأمريكا لبلادنا حتى تقتل المسلمين في بلادهم وديارهم وتهدم الشريعة الإسلامية، هذا كفر بواح. والذي يقول لك أنت بتجيب حقك في أوروبا، يبقى أنت هذا يعني تلبيس على الأمة، فاحذر من هذا التلبيس، واحذر هؤلاء المرجئة وهؤلاء عباد الطواغيت، يدلسون ويكذبون ويفترون على الله الكذبة. ففي أوروبا لما تجيب حقك من بمحامي أو من الشرطة واحد بيسرقك، هذا فمن اضطر أنت مضطر، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، والله أعلم.